50 languages. 31. موتندو. في المطعم 3. فلاهار مندردلي 3. أريد صحن مقبلات. ننجي وندو ستارتر بيكو. أريد صحن سلطة. ننجي وندو كوسمبري بيكو. أريد صحن حساء. ننجي وندو سوب بيكو. أريد بعض الحلوى. ننجي وندو سيهي تندي بيكو. أريد بوضة مع القشطة. ننجي كريم جوتيجي وندو آيس كريم كودي. أريد فواكه أو جبنة. ننجي هنو أتوا تشيز بيكو. نريد أن نفطر. ناو بيلغينا تندي تنى بيكو. نريد تناول الغداء. ناو مدهان ندوو تامادو تيوه. نريد تناول العشاء. ناو راتري ووطا مادو تيوه. ما ترغبه مع الفطور؟ نيو بيلغينا تندي ينننو تننلو بيسوتتيري. خبز مع مربى وعسل. ಹಣ್ಣಿನ ಪಾಕ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಡನೆ ರೋಲ್ಸ್. ಖಬ್ಜ್ ಮುಹಮ್ಮಸ್ مع سجق وجبنة. ಸಾಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಸ್ಟ್. ಬೈದ ಮಸ್ಲೂಕ ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ. ಬೈದ ಮಕ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ. عجة بيض. وندو أومليت. من فضلك زبدية لبن ثانية. دايفيتو إنندو مسرنو كودي. من فضلك بعض الملح والفلفل. دايفيتو إنو سوالبا أوبو ماتو كريمينسو كودي. من فضلك كوب ماء إضافي. دايفيتو إنو وندو لوتا نيرو كودي.